أعشق بالفؤاد أم لهيب؟ الله الله. وقاض مستبد أم حبيب؟ أعشق بالفؤاد أم لهيب؟ وقاض مستبد أم حبيب؟ أكلمه فلا يرضى كلامي، أكلمه فلا يرضى كلامي ولا يجدي خطاب أم خطيب؟ فقد حكم الهوى أني عليل، وقد حكم الهوى أنت الطبيب. وقد حكم الهوى أنت الطبيب. ألا يا حب بعنا واشترينا، وكل في الحياة له نصيب. ألا يا حب بعنا واشترينا، وكل في الحياة له نصيب. ففي سوق الغرام لنا قلوب، وكم